بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لا يخفى على شريف علمكم أن الدنيا مزرعة الآخرة، ومن عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإن من سنة الله تعالى في خلقه أن الدنيا تتعاقب أيامها وشهورها وأعوامها، وهذا معناه زوال الأعمار واقتراب الآجال والارتهان بالأعمال. فالأيام في الدنيا مطايا، الناس عليها راكبون تمضي بهم وهم لا يشعرون، فهم في الدنيا في جناح السفر، لا يدري أحدهم متى يحط ركابه في الموتى. وما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، يعني عمر 50-60 سنة كأنه حلم رأيته في النوم، وما بقي من أيام سأفعل وسأفعل وسأفعل، كلها أماني، والأجل أقرب من الأماني. وابن آدم إنما هو أيام مجموعة، فكل يوم يمضي إنما يمضي بعضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس في الدنيا يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقد قال الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. خطب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال في خطبته: إن الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، ألا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة. وفي صحيح مسلم أن عتبة بن غزوان الصحابي رضي الله عنه أرضاه، وكان أميرا على الكوفة، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، أي أعلمت أنها منقطعة سريعة الزوال، وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم، أي انتقلوا إلى دار البقاء بأفضل أعمالكم. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى به من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، أفعجبتم؟ يعني الحجر الكبير يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 سنة لا يدرك قعرها، أفعجبتم؟ والله لتملأن. ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة، أي سعة الباب الواحد بين عمود هذا الباب والآخر، ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة والجنة كم لها باب؟ 8. مسيرة 40 يوما، وإنه سيأتي عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من يزدحمون على أبواب الجنة. وقد قال القائل: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. والله عز وجل خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله عز وجل لم يجعل لعمل المسلم أجلا دون الموت. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. فالدنيا إنما هي استقامة على العمل واجتهاد في الصالح، في زرع الصالح من الثمر، واستغلال الأوقات بالصالحات بلا كلل. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول أوصني. فقال: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقد قال ابن عمر في البخاري: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر بعد ذلك يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. قيل لرجل من عبد القيس في مرضه: أوصنا. قال: أنذرتكم سوف. وقال ثمامة بن بجات السلمي عند موته: أي قوم، أنذرتكم سوف أعمل، سوف أصلي، سوف أصوم. كلنا في زمن المهلة، وقد أمر الله عز وجل باستغلال الأوقات والمسارعة في الصالحات. قال ابن قيم: إضاعة الوقت أشد من الموت. قال: لأن إضاعة الوقت يقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت إنما يقطعك عن الدنيا. وقال الحسن: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه ودناره، يعني لا يفرط في ثانية، أشد تمسكا بوقته من درهمه ودناره. فالواجب على المؤمن أن يبادر بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها. ولذلك كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدهما الآخر لا يفترقان حتى يقرأ أحدهما على الآخر: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي بادروا وسارعوا في العمل واجتهدوا قبل أن تأتيكم الفتن التي هي كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالأعمال تطوى والأعمار تفنى، ومن أطال الأمل نسي العمل وغفل عن الأجل، ومن غفل عن نفسه تصرمت عليه أوقاته ثم اشتدت عليه حسراته. قال ابن الجوزي رحمه الله: واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة. ففي الحديث الصحيح أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، لو كانت من نخل الدنيا في الدنيا لما فتر الناس، فكيف بنخل الجنة؟ قال: وقال: والعمر أنفس من أن يفرط فيه بنفس. وكان يقول عن نفسه: وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة. ونحن أيها الأفاضل في شعبان، في ليلة 2 منه، وشعبان شهر اجتهاد في الصيام، والصيام عبادة لا يعدلها شيء. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال عليك بالصوم فإنه لا عد له، رواه النسائي. ولقد كان لصوم شعبان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنا عظيما، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، متفق عليه. وفي رواية قالت ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، وكله من باب إلحاق القليل بالكثير، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصل شعبان برمضان، إنما كان يصوم أكثره، كان يصومه إلا قليلا، رواه مسلم. وفي رواية قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان. وسبب كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم التطوع في شعبان ما رواه أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه أنه قال يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان، لم أرك يعني لماذا تصوم هذا الشهر أكثر من غيره؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فشعبان شهر ترفع فيه أعمال العام لله عز وجل. وإما يدل على فضيلة التطوع في شعبان ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عمران بن حسين قال له أو لغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من سرر شعبان؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين. وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. قال النووي رحمه الله سرر، سرر بفتح السين وكسرها وهو جمع سرة، ويقال أيضا سرار وسرار بفتح السين وكسرها وكله من الاسترار. قال أوزاعي وأبو عبيد وجمهور العلماء من هذه اللغة والحديث والغريب المراد بالسرر آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها يعني اختفاء القمر. صمت من سرر شعبان أي من آخره. وسيأتي ما في شعبان من فضائل أخرى في نصفه، وكثرة مغفرة الله لذنوب عباده في ليلة النصف، وما يشرع من صوم آخره، وما ينهى عن ذلك. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علينا الصوم من رمضان فلا نستطيع أن نقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، أي لقيامهن على خدمته يؤخرن القضاء لوقت يشتغل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام في شعبان فيقضين ما عليهن. وهذا الحديث فيه دلالة على فضل صوم شعبان، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمره بصوم يومين بدل يوما منه مكان ما أفطر. وفيه مشروعية قضاء التطوع واستحباب المحافظة على ما اعتاده الإنسان من الخير. هذا ما يتعلق بهذه الخاطرة التي هي حث على استغلال الأوقات، لا سيما ونحن قد وفقنا الله عز وجل لبلوغ هذا الشهر، وهو كالاستعداد لشهر الصيام الأكبر شهر رمضان. سيأتي ما يتعلق بذلك من أحكام، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد.